Eğitme, distme, selamın Rabbi filletim. Filelu muzik, erevni tehdu, yettetle, ntatsatu merk. Darya el fennan, limirat tisfildu, zıram tılfisi dins, attigan, d'Abdullah, Omar. زمان دايت ما كل ما إلا نتهل كل ما إلا ندرس زمانس تم غار سرقزنس أرقص مغارتنس حتى الدنيا تهدي التهل إلى التهنة أرون يوفروخي يطلب بحر أرون البحر أرجك الخير الدنيا لها واحدة انت تهدي إلى التماري أرون تروى غسلي تهل وماري يتهل الهواء من تنود تبعن تهيت الهواء الزحاحاني جوتنا المهم تبعن تهدي لكن تهورات كاسنا في الله لقد نزري هورينا ناس آها ربي يا مولاي زين لي فستاح هو دوا المراح يشوفوك الناس يهودي وفقيري حول أسل جفاف انت يزرك روزن يرغى ينستاح أرسي تسدو اللحماني سيسي تكاس لعيس فليدي الهوايان أرسي سقران اختان الناس انت آها ربي يا مولاي أسنقار لي فستاح ودوا المراح يسفرجك الناس وها يا ربي يا مولاي أسرجن أسرجن يا نمو يموت أسرجن يا نمو ديش يتحلس ويحضيه وها يا ربي يا مولاي يا يجنور خدمن إن خردور فذرن كل نهار خضرن وها يا ربي يا مولاي سوق غيان السوق كل غيات مغارت ديس يوم الريق طنا حيك جنو تك تك تك وها يا ربي يا مولاي غير لي زريخ السوق نغصاني كوتور جيميك يا ربي رسول الله آه يا ربي يا مولاي أجدد أجدد تمزري تمزري كل بناد انت يحري حر حر حر حر حري حري خمس حري حري خمس حري حري خمس خمس خمس حري حري حري خمس جال حلو فوه ويتم سمحتي يا تيرت قنعة داغي خفر ربي